لن يتخلى عمن توكل عليه توكلا تاما، فإن الله الذي وعد الذي أمره أن يسكنه أن يسكن إسماعيل وأمه في هذا المكان تمهيدا لبناء بيت الله الحرام، وربه عز وجل استجاب دعوته فلم يخيبه ولم يتخلى عنهم، فإن من توكل على الله كفاه. فالاعتماد على الله اعتمادا تاما يدل على كمال الإيمان، ومن أكمل من إبراهيم إيمانا فإنه إمام الحنفاء إمام الموحدين، ولذلك جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لما أراد الله عز وجل بنيان بيته الحرام ليكون مثابة للناس وأمنا وليجعل فدة من الناس تهوي إليهم تهوي إلى هذا البيت وتهوي إلى من فيه، فإن الله استجاب دعوته لما أنه ولى عن إسماعيل وأمه حتى اختفى عنهم حيث لا يرونه، توجه إلى ربه بالدعاء، وربنا عز وجل الذي لا يخلف الميعاد ويستجيب الدعاء قد حقق له مطلبه وحقق له أمله، وقيض لإسماعيل وأمه من يؤنسهم ويساكنهم في ذلك البيت، ثم إنه سبحانه وتعالى قد فرج لأم إسماعيل لما خافت على نفسها وولدها من الهلكة من الظمأ من الجوع، فأنبع لهم هذا الماء المبارك وجعل فيه غذاء، جعله غذاء وريا وشبعا، ماء مبارك، زمزم طعام طعم وشفاء سقم. من شفقتها، وهي طبيعة البشر الحرص والخوف، صارت تملأ السقاء مخافة أن يجف، ولكن الله سبحانه وتعالى أرحم بهم. ولذا محمد عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم، يعني لم تغرف منه أو لم تحجر عليه، لصارت زمزم ماء عينا معينة، يعني جارية إلى الأبد على وجه الأرض، لكن الله عز وجل حكيم عليم. كما يستفاد من هذه القصة العجيبة وجوب البذل للأسباب مع الاعتماد على الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، فإنه لما نفد ماؤها وغذاؤها ذهبت تسعى بين الصفاء والمروة، حتى أن الله سبحانه وتعالى رزقهم من حيث لا يشعرون، ولأنها مؤمنة بوعد الله، فإنها لما أنه ولى عنها إبراهيم واتبعته وتسأله ولم يكلمها ولم يلتفت إليها مخافة أن ربما يغلب عليه البكاء أو نحو ذلك، مع إيمانه ويقينه أنه لن يضيعهم، سألته: الله خلق أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. أيضا هي مؤمنة إيمانا تام، فرجعت لابنها وحصل ما حصل. ثم إنه استفيد من هذه القصة شرعية السعي بين الصفا والمروة 7 مرات، واستفيد من هذا أيضا السعي بين العلمين الهرولة، فإنها إذا بلغت ذلك المكان أسرعت من شدة ما تجد في نفسها من الحرص والخوف على ولدها. ثم أن جبريل عليه السلام بشرها أيضا أنه سيبنى في هذا البيت، في هذا المكان، بيتا لله يبنيه هذا الغلام وهذا أبوه وأبوه، وبشرها فقال لها: لا تخافي الضيعة، طمأنها، لأن من طبيعة البشر أنهم يحبون الأنس والاجتماع والإلفة. ثم إنه أيضا استفاد أن صاحب الحق أحق بحقه، فإن قبيلة جرهم لما جاءهم لما نزلوا جوارها استأذنوها، فقالت: نعم، لأنها تحب الإنس ولكن تخاف أن يغلبوها على الماء، فاشترطت، فقالوا: نعم. فصاروا هم يسعفونها بشيء من الطعام مقابل أن يأخذوا من الماء. ولما أن إسماعيل عليه السلام ترعرع وكبر صار يسعى على أمه ثم على زوجته لما تزوج، يعني يسعى عليهم لجلب الرزق، وذلك عن طريق الصيد. وفي هذه القصة بيان فرق أو بيان الفرق بين من يشكر فتدوم عليه النعمة ويحصل الثناء عليه، والوصية بإمساكها، يعني المرأة الصالحة التي أثنت على ربها خيرا وقد اقتنعت بما بما هم فيه من عيش وأثنت على ربها، ولذا أمرها أو أوصاها بأن تأمر إسماعيل بأن يمسك أو يثبت عتبة بابه، يعني يمسك زوجته، ودعا لهم أيضا بما رزقهم الله من لحم وماء. أما الأولى فلأنها لم تشكر أمره بفراقها، ولذا المرأة قد تكون سبب خير وبركة وقد تكون على العكس من ذلك. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بأمر الله ليبني هذا البيت مع ابنه إسماعيل بأمر من الله عز وجل، وذلك بعد أن توفيت أم إسماعيل عليه السلام، وذلك كما ذكر الله في كتابه في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني هذه الأمة أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما بعث عليه الصلاة والسلام قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله حدثنا عن نفسك. قال: نعم، أنا رؤيا أمي، يعني حيث رأت نورا خرج منها وأضاءت له قصور بصرى بالشام، ودعوة أبي إبراهيم وبشرى إسماعيل عيسى لما عيسى قال الله عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذه المبشرات كلها متقدمة على بعثته عليه الصلاة والسلام. يكون في مثل هذه القصة مواعظ وعبر وتذكير بنعم الله، وبيانا للفرق بين المرأة الصالحة وغيرها، كما أن فيه أيضا بيان البر بالوالد، حيث أن إسماعيل عليه السلام لما رأى والده لما جاء ليبني البيت معه استقبله استقبالا يليق به، وذلك أن الله عز وجل من على إبراهيم بالذرية الصالحة على الكبر إسماعيل وإسحاق، كما جاء ذلك في كتابه عز وجل وفي دعوته: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. والمنة على العبد أن يرزقه ذرية صالحة تعينه على نوائب الخير وهذا هو الغبطة أن يمن الله على العبد بالولد الصالح وليس العبرة بأن يرزق أولادا فقط فقد يكون غثاء كغثاء السيل وربما ولد واحد خير من عشرات الأولاد الغبطة والعبرة بأن يرزقك الله ولدا صالح ولو كان واحدا خير من مئة لأن الولد الصالح يكون ذخرا لك في الدنيا وفي الآخرة عونا لك في الدنيا على طاعة الله وعلى نوائب الخير وفي الآخرة ذخرا لك كما في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له فهذه منة من الله عز وجل على العبد أن يرزقه الذرية الصالحة فدائما ينبغي للمسلم إذا سأل ربه أن يسأله الذرية الصالحة لا يقول اللهم ارزقني أولادا فقط فقد يكون وبالا عليه ولكن يسأل ربه الذرية الصالحة لأن هي التي تكون له ذخرا وهي الغبطة فإسماعيل عليه السلام جعله الله عضدا لأبيه وعونا له على طاعته في بناء هذا البيت المبارك ثم جعله نبيا ورسولا كما ذكر الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فنحن نحمد الله ونشكره الذي من علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء وخير المرسلين والذي جعله الله نبيا لخير أمة وأنزل عليه كتابا هو خير الكتب وهداه لأفضل الشرائع وأيسرها على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاستغفار، باب الأمر بالاستغفار وفضله. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري، إلى قوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم

ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فرغ من صلاته جلس يستغفر الله في آخر الليل حتى يسفر الصبح. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يطبقه ويعمل به. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يستغفر الله باليوم 100 مرة وأكثر من 100 مرة. وكان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في المجلس واحد 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. وكما أمر عليه الصلاة والسلام ورغب في كثرة الاستغفار وقال: من لازم الاستغفار، يعني داوم عليه وجعله على لسانه دائما، جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فالاستغفار دليل على خضوع العبد لربه واعترافه بذنبه واستغفار وخضوعه بين يديه، والله يحب المستغفرين. ويحب التوابين ويحب المتطهرين. والرب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالآيات والأحاديث الدالة على فضل الاستغفار والتي فيها الحث على الاستغفار والتوبة كثيرة، ووعد الله بالغفران كذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما عظم ذنبك أيها العبد إلجأ إلى الله واستغفره وتوب إليه توبة نصوح، يغفر الله لك ويبدل الله السيئات بالحسنات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرب عز وجل لا يتخلى عن عبده إذا علم منه الصدق والإخلاص والتوبة النصوح. وإذا لقي العبد ربه تائبا منيبا فإنه يغفر له ما كان من ذنب ما لم يمت على الشرك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. استغفر الله إن الله كان غفور رحيما. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيم. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وبما أننا لا ندري متى تبلغ الروح الحلقوم، يجب علينا أن نستغفر الله وأن نتوب عليه، ولا نصر على ذنب عملناه، ولا نحتقر صغيرا لصغره، ولا نقنط من رحمة الله وإن كان الذنب كبير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا دعاه استجاب له، وإذا استغفره يغفر له، فإنه هو التواب الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: لماذا أمر إبراهيم عليه السلام ابنه أن يثبت عتبة بابه وأمره أن يغيرها؟ لأن أمره ليغيرها لأنها لم تكن امرأة شكور، ولم تكن معترفة بفضل الله ونعمه، ولم تكن قنوعة، وإنما ازدرت نعمة الله عليهم ولم تقتنع بما آتاهم الله. فلذلك المرأة التي هذه صفتها فراقها خير من امساكها. وأما المرأة التي كانت صالحة شاكرة مقتنعة راضية بما آتاهم الله ولم تزدر نعمة الله، اعتبرها امرأة صالحة وتستحق الإمساك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يختار الزوجة الصالحة وأن يمسكها، ولو حصل منها تقصير في بعض الأشياء فإنها تغتفر، لأن الكمال والعصمة صعب، ولا يمكن أن تحصل العصمة إلا لمن عصمه الله. والإنسان معرض للنقص، ولكن على المؤمن أن يختار في البداية المرأة الصالحة، يبذل جهده في ذلك، ثم إن حصل منها قصور أو نحو ذلك يتجاوز عنه، لأننا كلنا لسنا معصومين. نعم. يقول السائل: بعض المسلمين وبعض فرق المسلمين يفارقون أهليهم 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر بلا عائل أو بلا زاد ولا طعام، ويستدلون بقصة إبراهيم عليه السلام على فعلهم، هل هذا فعل مشروع؟ لا، هذا فعل ممنوع، لأن ليس عندهم إيمان كإيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وثقته بربه ووعد الله له، فإن الله هو الذي وعده، هو الذي أمره بذلك، هو الذي أمره بذلك وعده أنه لن يضيعهم، فهو أولى بهم وأرحم بهم عز وجل. والله عز وجل امتحن إبراهيم بأمور كثيرة فنجح، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، منها وضعه ابنه وزوجته، يعني زوجته وابنه في هذا المكان ليس فيه أنيس ولا طعام ولا شراب إلا هذا اليسير الذي معهم، ولكن الله عز وجل قد وعده أنه لن يضيعه، ثم إنه ابتلاه بذبح ابنه إسماعيل فنجح، وامتحنه بقذفه قذف الكفار له في النار فنجح. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين، فإنه أكمل الناس إماما كمحمد عليه الصلاة والسلام، وأينا مثله أو قريبا منه، بل الذي يهمل أولاده ويقصر في حقهم فإنه ظالم ومعتدي. والواجب أن الإنسان يحرص على أن يقوم بواجبهم، وقد قال في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تقضى الست من شوال في غيرها من الشهور إذا لم تمكن من الصوم إلا في آخر الشهر؟ والله ما سمعت أنا بأنها تقضى وتكون كأنها أداء. أما كون الإنسان يحب أن يقضيها حتى لا يتفوت عليه عدد الأيام فهذا لا شك أنه يؤجر إن شاء الله، لكن هل تكون قضاء كالأداء؟ هذا ما سمعت به، ما أدري، الله أعلم. يقول السائل: طلب مني رجل مبلغ من المال وقال إني أتاجر به، فأرد عليك ما أخذت منك وأعطيك $300 أيضا من الربح الذي يحصل من هذه التجارة، هل هذه التجارة تعتبر من الربا؟ هذا لا يجوز أنه يشترط له ربحا معينا، لأنه لا يدري هل يخسر أو يربح. ولو أنه قال إن ربحت فلك الربع لك الثلث، أما أنه يشترط له ربحا ولو لم يربح فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه غير صحيح، ولا يجوز له أن يشترط ربحا معينا يعني محدودا. أما أن تكون نسبة مئوية يقول أتاجر بهذا المال ولي النصف ولك النصف من الربح مثلا، هذه شركة المضاربة ما فيها بأس، لكنه يشترط له مقدارا من المال معين فإنه لا ينبغي ذلك، لأنه لا يضمن الربح ولا يدري هل يخسر أو يربح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.